السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. يعني هغششكوا حاجة، بالذات الناس اللي بتدي دروس. لما يعني القريحة بتجيب آخرها وبتنشف تماما، أو انشغل زي الآن دلوقتي وأنا جاي من سفر وجاي على الدرس على طول على البث المباشر ومتأخر جدا، دائما بينقذني ده صيد الخاطر لابن الجوزي رحمه الله. هذا الكتاب هو ده، هذا الكتاب بفضل الله عز وجل بينقذني، بفضل الله عز وجل دائما في كل شيء. وكأن هذا الرجل حقيقة كتب هذا الكتاب بأحرف من نور، بأحرف من نور. وأنا أنصح الجميع إن هم يقرأوا الكتاب، ولكن يقرأوا بتريث واستفيدوا من خبرة الإمام الجليل ابن الجوزي رحمه الله، وفيه كثير من الكنوز، كثير من الكنوز. أسأل الله عز وجل ينفعنا بعلمه، اللهم آمين. والنهاردة لنا موعد مع خاطرة لابن الجوزي، وخاطرة ابن الجوزي ليست كأي خاطرة. يعني في ناس عارفين انتوا اليومين دول في ناس بتحب تكتب خواطر وكتويتات، انا اسف، عايز اقول لكم حاجة قبل ما ابدا. يعني قلتها كتير بس هقولها لكم تاني، بالذات الناس اللي بتدي دروس ومهتمة بالموضوع ده، هغششكم حتة. يا جماعة، في فرق كبير جدا بين واحد مسك خريطة حفظها وبيوصفها لك، وبين اللي مشى في الشوارع وبيوصفها لك. اللي مشى في الشارع ومشى في الطرق ووصفها لك وصفه من خلال تجربته الشخصية، فهتلاقيه بيحكي لك تفاصيل ودقائق وينبهك لأشياء مستحيل اللي جايب الموضوع من اللي على الوش كده اهو، مهما كان حافظ وفاهم كويس جدا، مستحيل ان هو يدعوك ليها او يفهمها لك. في الدعوة وفي التربية وفي التزكية، في ناس كتير شباب اخوة افاضل اكرمنا الله عز وجل بهم ودخلوا في الدعوة، ولكن انا مصر ان انا اقول ان كتير منهم تستعجل وتصدر بدري قبل الأوان بكتير بكتير، يعني تصدر قبل الأوان مش لا بكتير قوي. ولأنه عنده حسن إلقاء فبيفتح الكتاب ويقولك إيه، أنا أحضر عن التوبة، أنا أحضر عن التوكل، أنا أحضر عن قيام الليل، أنا هتكلم عن الدعاء النهاردة، أنا هتكلم عن كده، وبيحضر بيجيب الكتب ويحضر المحاضرة ويتكلم عن الأدلة من الكتاب والسنة وشوية تفاصيل وبتاع، ويقول كلام جيد جميل جدا، والله على راسي ما شاء الله تبارك الله عليك، أكرمتنا جزاك الله خيرا. ولكن ده بقى كله موضوع، واللي عايش المعاني ده موضوع تاني خالص، اللي عايش المعاني ده موضوع تاني خالص خالص خالص. هتلاقيه بيتكلم من خلال الكتاب والسنة والعلم وتفصيل أهل العلم والفقه والتربية والتزكية والترجيح وكل الحاجات الحلوة دي، تمام، ومن كمان خلال تجربته، صاحب تجربة، صاحب تجربة. عشان خاطر كده لو ما تقرأ كلام الحارث المحاسبي تلاقي كلام مش عادي، لما تقرأ كلام لابن الجوزي تلاقي كلام مش عادي، لما تقرأ كلام لابن القيم تلاقي كلام مش عادي، لما تقرأ كلام الإمام أحمد تلاقي كلام مش عادي، سفيان تلاقي كلام مش عادي، مش عادي الكلام مش عادي. لما تقرأ كلام ابن عطاء اسكندري. الكلام مش عادي، الكلام مش عادي، ده مش كلام عادي يا جماعة. ليه مش كلام، مش كلام مش عادي؟ لأن الناس دي مش مسكت قالت إيه يلا بينا نحضر درس، يلا هنتكلم عن إيه يا ولاد، هنتكلم عن التوكل، يلا افتح لي المراجع بتاعت التوكل عشان خاطر عايز أتكلم عن التوكل. لأ، ده هو كان عايش التوكل، ده هو كان عايش التوكل، فهو بيحكي لك التوكل من جوه بقى، مش زي واحد مسك خريطة وبيقولك ايه بص بعد 30 متر هتخش شمال، هتمشي بعد كده هتمشي قدام وتعمل كده. لا، في واحد بقى حافظ الكلام ده ونزل مشى، فبيقولك بعد 30 متر هتخش شمال، هتلاقي محل على الجنب اليمين، في راجل واقف معرفش ايه وبتاع، وفي كده خلي بالك في مطلعايه وفي طوبه على جنب وفي حاجه، بيقولك التفاصيل، تفاصيل التفاصيل. عشان كده سامحوني الاخوه اللي عايزه تدعو الى الله عز وجل، لو ما عشتش الكلام اللي انت بتقوله انت هتكون بتعمل حاجه حلوه بس اشبه بالمذيع، مع احترامنا للمذيع، انما الداعيه مش مذيع، الداعيه حاجه والمذيع حاجه تانية خالص، الداعيه حاجه والمذيع حاجه تانية خالص خالص. فنسال الله عز وجل السلامه، ونسأل الله عز وجل العلم النافع والعمل الصالح والدعاء المستجاب. خلينا نبدأ، وربنا يا رب يصلح حالنا ويدينا ويتوب علينا ويكرمنا ويجعلنا يا رب من الصالحين ويرزقنا الهداية والصلاح. يقول ابن الجوزي رحمه الله في كتابه صيد الخاطر، قال: تأملت حالة عجيبة، بس الكلام بقى وهو بيتأمل قاعد عمال يفكر، بيتفكر كما أمره الله عز وجل، قال لك تأملت حالة عجيبة، وهي أن المؤمن تنزل به النازلة فيدعو، والنازلة تنزل عليه بلاء، ما هو المؤمن بيبتلى، بل كلما زاد إيمانه ابتلي أكثر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه. فما تنزل عليه النازلة، المؤمن أول من يلجأ له ليس حوله وقوته، ولكن مش ما يروحش لحوله وقوته، إنما يروح لمين؟ يروح لربنا سبحانه وتعالى، فيقبل على الله عز وجل. فبيقول لك إيه؟ وهي أن المؤمن تنزل به النازلة يعني البلاء فيدعو، يمد يده لربنا سبحانه وتعالى، قال: ويبالغ، لأنه مؤمن وعارف إن هي فرجها من عند مين؟ من عند ربنا. فأنت مهم إن أنت تبالغ وتلح في الدعاء. قال: فلا يرى أثرا للإجابة. الله، هو بيقول لك أنا تأملت لقيت إن أغلب حال هؤلاء أول ما ينزل عليه البلاء يفزع للدعاء ويمد إيده يا رب يا رب ويبالغ، ها مفترض تسمع بقى إيه؟ فيفرج عنه. قال لك لا، حصلش حاجة، فلا يرى أثرا للإجابة. ده أغلب الأحوال، طبعا بيحصل غير كده ولكن ده أغلب الأحوال. الله، طب ليه؟ قال لك: فإذا قارب اليأس فضل يدعي ويدعي ويبالغ ويدعي ويدعي ويبالغ ويدعي ويدعي ويبالغ، وفضل على طول بيدعي وبيدعي وبيبالغ. فإذا قارب اليأس، لو خلاص كده وصل إن هو خلاص ده أنا شكل الموضوع ده عمره ما هيرفع من قارب، بس مش وصل لدي، لا هو قارب، فإذا قارب اليأس نظر حينئذ إلى قلبه. هنا بقى في الوقت ده ربنا سبحانه وتعالى ينظر إلى قلبه، فإن كان راضيا بالأقدار، لو كانت القلوب مطمئنة وراضي بقدر الله عز وجل ومش ساخط، إيه اللي يحصل؟ غير قنوط من فضل الله عز وجل، وعلم إن الله عز وجل كريم وإنه حكيم وإنه قدر إنه يرفع، وأنا راضي يا رب حتى لو ما رفعتش، بس هو قرب، تعب من كتر الدعاء وتعب من البلاء. قال: غير قنوط من فضل الله عز وجل، فالغالب تعجيل الإجابة حينئذ. في الوقت ده غالبا الإجابة تعجل على طول بعد ما تأخرت شوية. قال لك: لأن هناك يصلح الإيمان. ليه بقى؟ لأن الله عز وجل كريم، في اللحظات دي لما خلاص تبقى مش لاقي منجا إلا الله، فإذا تمت الإجابة إيمانك بالله عز وجل بيزيد. فتلاقي الناس تقولك إيه، بص أنا ربنا سبحانه وتعالى أكرمني والله، وقفت وقعت في موقف كل الناس خذلتني إلا ربنا، كنت هضيع بس ربنا أنقذني، كنت هضيع بس ربنا سبحانه وتعالى من علي. فاللحظات دي بتبقى مؤثرة، غير لما من البداية كده الموضوع يحصل له ربنا يسترها، كريم ربنا سبحانه وتعالى، بس مش كل الناس بتتنبه لده، مش كل الناس بتتنبه بده في البداية، ولكن بتتأخر الإجابة. ووقت لما يقارب الإنسان اليأس ينظر في قلبه، فإن وجد أنه صحيح الإيمان سليم الصدر راضي، إيه اللي يحصل؟ على طول على طول يكتب له هذا الأمر ويفرج عنه. قال طب ليه؟ قالك لأن هناك يصلح الإيمان، يشعر الإنسان بمعية الله عز وجل. وإيه كمان؟ قال ويهزم الشيطان، والشيطان اللي كان داخله عايز يأسه في اللحظة زي دي ومتعشم قوي، فطك ياخد فوق دماغه، ربنا يستجيب ويرفع البلاء. قال وهناك تبين مقادير الرجال، هنا بقى في اللحظة دي يبان الرجل اللي على حقيقته، المؤمن اللي بجد، الصابر اللي بجد، اللي واقف وظهره متحمل وقلبه متحمل. قال وقد أشير إلى هذا في قوله تعالى حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، تمام خلاص إيه اللي جاءهم نصره. فهنا بيقولك إيه، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. قال وكذلك جرى ليعقوب، وكمان حصل ليعقوب، إيه اللي حصل؟ قال فإنه لما فقد ولدا اللي هو يوسف وطال الأمر عليه، إيه اللي حصل؟ فضل صابر وبيدعي وبيدعي وبيدعي، لم ييأس من الفرج، فأخذ ولده الآخر. مش بس بقى أنه هو إيه، تفضل تدعي تدعي تدعي تدعي تدعي، مرة واحدة تلاقي مصيبة تانية نزلة فوق دماغ، ده أنا ما فوقتش من الأولانية. إنما المؤمن ما يعملش كده، المؤمن يقول إيه، يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب، تنزل واحدة تانية، أي يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب، ممكن يتكسر بس لله، ممكن يضعف بس بين يديه، إنما إنه يعرض مش المؤمن، مش المؤمن. بص يقولك إيه، وكذلك جرى ليعقوب عليه السلام فإنه لما فقد ولدا وطال الأمر عليه لم ييأس من الفرج، إيه اللي حصل؟ قال فأخذ ولده الآخر ولم ينقطع أمله من فضل ربه حتى مع التاني إن هو اتاخد، لا ما انقطعش، بل قال الله عز وجل أن يعني حكي عن دعائه أن يأتيني بهم جميعا، بقى يدعي دلوقتي بالاتنين، مش جاء التاني بقى مش أما التاني اتاخد أم قال لك خلاص يا رب جيب لي بقى التاني، لا ده بعد كده بقى يدعي بالاتنين إن هم ييجوا. قال وكذلك قال زكريا عليه السلام ولم أكن بدعائك رب شقيا، يا جميلة قوي الآية دي، ولم أكن بدعائك رب شقيا، هو أنا هشقى وهشقى وهتعب وأنا بمد إيدي ليه وبطلب منه؟ ما ينفعش يا جماعة، يا جماعة دي العقيدة، دي العقيدة، إن قلبك ينعقد على معنى إن أنا مش همد إيدي ليك واتخزل، إن أنا مش هأقبل عليك وتعرض عني، أنا همد إيدي ليك فتصلحني وتصلح حالي وتختار ما يصلح حالي ولو كان بالنسبة لي مكروها، إن أنا سأقبل عليك وتقبل علي، إن أنا سآوي إليك فتأويني، يا رب أنا جاي لك فهتطمن. دي عقيدة، أن أحسن الظن بالله عز وجل الرحيم الرحمن الكريم المنان الجبار، يجبر الكسر، يجبرك. تعرف الناس البسيطة وهي بتدعي دعوة جميلة أقول لك ربنا يجبرك، ربنا يجبر بخطرك. تعرفين لما واحد بيكسر بيعملوا له إيه؟ بيعملوا له كبيره، يجيبوا له الجبس يعملوا له كبيره تجبره، فاهمينها انه مكسور من جوه، بس تعمل حاجه تحميه من بره، تعمل حاجه تحميه من بره. فهي دي، انا مش هبقى بدعي ربنا سبحانه وتعالى واشقى كما قال زكريا ولم اكن بدعائك ربي شقيه، انا مش هشقى اطلاقا وانا بمد ايدي ليك. حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله حيي كريم يستحي من عبده ان يمد يده فيردهما صفرا ليس فيهما شيء. لا، تمد ايدك لله عز وجل ترجع فيها، ترجع فيها يكرمك ويعطيك ويغفر لك ويدبر لك امرك، عشان خاطر كده طول ما انت مفتقر لله عز وجل لم تشق، بس تفتقر لله عز وجل بس، مش تفتقر للدنيا، مش تفتقر تفتقر للخلق، مش تفتقر لقوتك، مش تفتقر للفرصة، افتقر لله. امشي كده في كنفه، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. انت ماشي في الاتجاه ده، انت ماشي في الاتجاه ده، احفظ الله تجده أمامك يسوقك إلى الخير ويحفظك من الشر. فإن صفيت الأحوال صفي أو ما بينك وبين الله، صف الله عز وجل لك أحوالك ما بينك وبين الناس. إذا صفيت الأعمال صفيت لك الأحوال، وإذا صفيت ما بينك وبين الله عز وجل صف الله عز وجل ما بينك وبين الناس. ربنا جميل وكريم. جاي في دماغي قول الله عز وجل طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، لتشقى لتشقى. عايزين نتتبع الكلمة دي. وهنا برضو ربنا بيقول إيه، ولم أكن على دعاء سيدنا زكريا تمام على لسانه قال ولم أكن بدعائك ربي شقيا، وفي القرآن طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. يبقى أقول لك دول هديتين هم في القرآن الكريم. مش عايز تبقى شقي، عايز تبعد عن الشقاء رقم واحد، ولم أكن بدعائك رب شقية، ادعي ربنا توكل عليه وافتقر إليه ومد إيديك لي. رقم اثنين، كن مع القرآن، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى بل لتسعد وتهنأ وتأمن. فكن مع الله عز وجل، وإن فقدت كل شيء فاعلم أنك ما فقدت شيئا لأنك مع الله عز وجل، أنت مع الله. أشرف مكان، أكرم مكان، أفضل مكان، أأمن مكان أن تكون مع الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا المعية والحفظ وأن يقبل بقلوبنا عليه، اللهم آمين. فلا حول ولا قوة إلا به. ثم يقول فإياك، بص الكلام بقى، فإياك أن تستطيل مدة الإجابة. جماعة حقيقة الدعاء، حقيقة الدعاء الشعور بالفقر والضعف واللجوء للقوي الغني. تاني صلى الله على الرسول صلى الله عليه وسلم. حقيقة الدعاء الشعور بالفقر والضعف، بالفقر والضعف. فأنت فقير تمام، فهروح أشتغل بقى، لا لا لا لا لا، وضعيف. طب إيه الحل؟ فقير وضعيف مفيش بيدي حيلة، فدور على واحد غني لأني فقير، ودور على واحد قوي لأني ضعيف. فالغني يغنيني والقوي يقويني، فرغم فقري وضعفي إلا أني أشعر بالغنى لأني مع الغني، وأشعر بالتوفيق والقدرة والقوة لأني مع القوي. لماذا؟ لأني في كنف الله عز وجل، في معية الله عز وجل، فلما الإنسان يكون مع الله جل في علاه هذه المعية وبهذا التوفيق ويشعر بداخله أنه هو فقير وأنه هو ضعيف، لجؤ لله عز وجل بيكون مختلف تماما عن التاني اللي بيدعي مجرد الدعاء بغير حقيقة. تيجي تقول ايه الحقيقة دي، قلناها قبل كده بس هنراجع تاني. احنا بنقول كل حاجة لها صورة ولها حقيقة. طب يعني ايه صورة الصلاة؟ ايه الله اكبر فاتحة، صورة الله اكبر ركوع، سمع الله لمن حمده قيام، الله اكبر سجود، الله اكبر جلوس، الله اكبر دي الصورة. طيب هل في كمان حاجة جوه الصورة؟ في قراءة قرآن وسبحان ربي الأعلى وسبحان ربي العظيم ورب اغفر لي وكل الحاجات والأركان والواجبات والشروط كل حاجة، تمام؟ دي الصورة. طب وحقيقة الصلاة؟ اتصال بالله عز وجل. حقيقة الصلاة إقبال على الله عز وجل. حقيقة الصلاة حوار مع الله عز وجل، ذكر لله. ده الحقيقة. عشان كده إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أنا وصلاة ما إحنا بنصلي ولا بتنهانا عن الفحشاء ولا ما إن إحنا مش بنصلي بالحقيقة، بنصلي الصورة، ندخل سرحانين ونخرج لسه سرحانين، أو ندخل سرحانين ونخرج ندمانين على السرحان. فتبتدي تركز وإنت بتقول السلام عليكم ورحمة الله، إنت فين من أول الصلاة؟ إنت فين من أول الصلاة؟ عشان كده لازم أبقى فاهم دي، لازم أبقى فاهم دي، إن أنا عايز. إن أنا أقبل على الله عز وجل حقيقة وأدعوه حقيقة. يعني إيه حقيقة؟ يعني مد إيدي وأنا بجد أشعر بالفقر، وحقيقة أشعر بالضعف، وأعلم أني أمد هذه اليد للقوي الغني. فبمد إيدي للقوي الغني وأنا بمدها غير خالص. أشعر بافتقار. هو ده بقى إيه؟ أما يجيب المضطر إذا دعاه. مضطر يدعي لأنه ما عندوش حل تاني. ليه؟ لأنه فقير وضعيف، واقف قدام القوي الغني. فلما تبقى في موقف زي ده ما تستطلش الوقوف. انت في موقف عز، اعظم عز ان تذل بين يدي الله. ومن لم يذل بين يدي الله ذل بين يدي الخلق. والله اعظم العز ان تكون مفتقرا لله. اقول لكم اعظم الغنى أن تكون مفتقرا بالله، مفتقرا لله. أعظم الغنى أن تكون مفتقرا لله، وأعظم العز أن تكون متذللا إليه، وأعظم التوفيق والتدبير أن تكون متكلا عليه. والله وأعظم الأمان أن تكون خائفا بين يديه. يا جماعة اللي بين يدي الله عز وجل، بين يدي الله عز وجل يكلم الله عز وجل، يتقي الله عز وجل، ايه ممكن يخوفه تاني؟ هو يشعر بهذه الرهبة وهذا الخوف. ايه اللي ممكن يخوفه تاني؟ كل حاجة هتبقى صغيرة. لذلك من خاف من النار حقيقة لم يخف من اي شيء، لانه بيخاف من النار، فدي أعظم حاجة. فأي خوف تاني هيبقى أقل، أي خوف تاني هيكون أقل. نسأل الله عز وجل سلامة الصدر، ونسأل الله عز وجل تزكية القلب، نسأل الله عز وجل صلاح الحال، نسأل الله عز وجل القرب منه. اللهم آمين، اللهم آمين. الشاهد صلى الله على رسول صلى الله عليه وسلم، فبيقولك إيه؟ فإياك أن تستطيل مدة الإجابة. اقعد ادعي ادعي ادعي ادعي ادعي ادعي، ملكش دعوة أحسن منك مليون مرة ودعا أطول منك 100,000 مرة وفي الآخر دعاء وإن شاء الله استجاب. طب ما تكمل يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل؟ قيل وكيف يستعجل؟ قال يقول دعوت دعوت ولم يستجب لي فيترك الدعاء. شكر. لا، أنت ما تستطيلش ده، فإياك أن تستطيل مدة الإجابة. وكن ناظرا إلى أنه المالك، المالك هو المالك، خلاص مش دلوقتي، المالك قال مش دلوقتي. طب أعمل إيه؟ كمل طلب. طب هو بيقول إيه؟ بيقول مش دلوقتي بس تكمل طلب. ليه؟ هو بيحب إن أنت تكمل طلب. طب وهيستجيب إمتى؟ لما يؤمر. إمتى؟ بحكمته هيقول. إمتى؟ هو عليم، أنا لا أعلم. طب هسيب، هتبقى مستغني. طب هفضل أطلب والإجابة فين؟ ما تستطلش. ليه؟ هو هيؤمر ويعطيك في أحسن موعد، في أحسن موعد. طب يا جماعة لو إحنا جعانين، جعانين ودخلنا البيت لقينا ست البيت حاطة الأكل وإحنا جعانين جدا، فقلنا لها هناكل دلوقتي، حطينا ايدينا في الأكل وهو على النار وحطيناه بقنا نتحرق. لا لا خلاص، شيله من على النار واغرف دلوقتي على طول. ما هو لسه ما استواش. طب أمال إمتى؟ هي تعلم إمتى هتشيل الأكل وتحطه لكم بس يستوي. تعلم إمتى؟ ولله المثل الأعلى. يعني الأم تعرف تحط لك الأكل إمتى؟ والرب جل في علاه، الرب لا تثق في موعد الإجابة، هو المالك. غير كده تقول إيه؟ لا بس أنا شايف إن كان، ما تشوفش أنت، أنت مش مدبر، أنت مش عليم. طب وليه ربنا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون؟ سألش، قول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أنت في امتحان والله العظيم يا جماعة، أقسم بالله دي أعظم مشكلة بنقابلها، أعظم مشكلة إن إحنا بننسى إن إحنا جايين الدنيا امتحان، مش جايين فسحة، مش جايين نحقق طموحاتنا، مش جايين عشان خاطر نعيش أوقات جميلة. إحنا هنعيش أوقات جميلة وإحنا بنمتحن، مش جايين عشان خاطر نلعب، مش جايين عشان، والله ما جايين عشان كده. عشان كده بنيجي شوية وبنموت وبنمشي، نروح نتحاسب وناخد جزاء. دي مرحلة وأقصر مرحلة كمان، بس الأكثر أثرا والأطول أثرا. فخلي بالك، ركز ركز، انت مش جاي عشان كده. فلما تيجي تقول امتى، بتقول مالكش دعوة، انت مالك انت، التزم أدبك، اقف مكانك، احترم نفسك وخد مكانتك واعرف مكانك. لا تستطيل الإجابة، لا تقول هذا الكلام، وكن ناظرا إلى أنه المالك. أنا ملك لله، إن لله، إن لله، إن ملك لله عز وجل، تمام؟ فيفعل بنا كيف يشاء، يحيينا يمتنا، يبتلينا يسترها معانا. احنا لينا نفضل واقفين على بابه، نفضل على الباب وهو صاحب الباب ويملكنا، فلن نهرب من هذه العبودية، لان انت مهما هربت لن تستطيع، سيظل هو ربك، سيظل هو ربك. الملكة إليزابيث لسه ميته، ماتت، عاشت كام سنة؟ كام سنة بس ملكة؟ بتاع 70 سنة ولا حاجة. وفي الآخر كانت لها سطوة على كام دولة، حتى الدول اللي ملهاش سطوة عليها كانوا يروحوا يزوروها كملكة، وهي مصنفة أن هي أعظم ملكة تعيش الآن. سيبكوا بقى من الملوك بقية المملكة، دي أعظم ملكة سياسيا، هي أعظم ملكة حقيقة. أين هي الآن؟ فين الممالك اللي بتحكمها؟ فين القصور؟ قبر نزلت فيه وبين يدي ملك الملوك. مش هيقول لها يعني، مش عارف بيقولوا سمو الملكة، مش هيتقال لها سمو الملكة، مش هيتقال لها. رغم كل ده في الاخر ايه اللي هيحصل؟ هتتحاسب زيها زي عامل في المراحيض العامة، ستحاسب زيها زي العامل في المراحيض العامة، وما أخذت مكان في القبر أكثر منه. كلنا رايحين لربنا سبحانه وتعالى في النهاية، فإحنا ملك لله جل في علاه، فلا تتعدى مكانك. يقول: وكن ناظرا إلى أنه الملك. وده يريحك، يريحك إن هو أمر وعلي أن أنتظر وأمتثل، فأنا عبد وهو رب، وهو آمر وأنا مأمور، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ثم قال: وكن ناظرا إلى أنه المالك وإلى أنه الحكيم في التدبير والعالم بالمصالح. يقول: وإلى أنه الحكيم في التدبير. الحكيم هو الذي يضع الشيء في موضعه، فهو هيعطيك الحاجة إن كانت تصلح لك. متى؟ في الوقت الذي يصلح لك، لا قبل كده ولا بعد كده. فلما ده يكون يقينك في الله عز وجل، لما ده يكون يقينك في الله عز وجل، وضع يختلف تماما، وضع يختلف تماما. فإياك أن تستطيل مدة الإجابة. وكن ناظرا إلى أنه المالك وإلى أنه الحكيم في التدبير. بيدبر لك أمرك، بيدبر لك أمرك وإنت مستسلم لده وتعلم أنه حكيم. قال: والعالم بالمصالح. عالم بمصلحتك أكتر منك، أنت تعلم مصلحتك بعضها بس ما تعرفش. عشان كده احنا بنستخير، عشان كده بنستخير في كل حاجة، لأن احنا ما عندناش كل العلم، فبنقول لربنا إيه: اللهم إني أستخيرك بعلمك، أصلا ما عرفش كل حاجة. طيب وعندي قدرة، بس ناقصة. تمام، إنما الله عز وجل قادر على كل شيء، فبقول له إيه: وأستقدرك بقدرتك، وأسألك إيه من فضلك، ما أنا ما عنديش حاجة خالص، فعايز فضله وكرمه وبركاته، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، ها، وتعلم ولا أعلم، وأنت علم الغيوب. بص الموضوع كله على العلم والقدرة، بس العلم ابتداء. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه باسمي خير لي في ديني، أهم حاجة الدين، ومعاشي دنيتي، وعاقبة أمري التوابع اللي بعد كده هو، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. فاقدره لي، قدره علي يا رب، قدره، أصل كل حاجة بقدر. ويسره لي، فخلي الموضوع يسير وسهل. طيب لما يجي لي ثم بارك لي فيه، يبقى كله بركة وزيادة. اللهم إن كنت تعلم أن الأمر الفلاني يسميه باسمي شر لي، شر لي. تمام، فأنا ما أعرفش، أنا شايفه حلو بس أنت تعلم أنه هو وحش، أنت تعلم أنه في شر، شر لي في ديني، أهم حاجة الدين، أهم حاجة الدين، ومعاشي وحياتي، لأن هي مزرعة الآخرة، وعاقبة أمر ما يترتب على ما أنا فيه. تمام، لو شر يبقى إيه اللي يحصل؟ فاصرفه عني، الأصل ضعيف، فرب أنت ابعده ابتداء واصرفني عنه، أنا بقى رقم اتنين. يعني أنت رب فعلك أولا، تصرفه عني. تمام، واصرفني أنا عنده عشان يبقى سهل علي أسيبه، لا تصرفه عني فأفضل تعبان وعمال أجري وراء، لا واصرفني كمان عنه. واقدر لي الخير حيث كان، ما كل شيء بمقدار وبقدر، ثم رضني به عشان ما عيش تعبان. كل ده اللهم إن كنت تعلم. فالعلم مهم جدا. طب أنت تعلم؟ علمك ناقص، فتروح له على طول وتثق في تدبيره، وتثق في أنه العالم بالمصالح، فتستريح، تستريح. قال: والعالم بالمصالح وإلى أنه يريد اختبارك. إيه ده؟ أيوة، يريد اختبارك، ربنا يريد اختبارك ليميز الله الخبيث من الطيب، مهم جدا. بيريد اختبارك عشان الناس منازل، انظر كيف فضلنا بعضهم على البعض. طيب وفي الأخيرة إيه؟ ولا الأخيرة ها أكبر درجات. تمام، ففي درجات مختلفة، مختلفة ليه؟ بالمنازل والأعمال. فيقول: وكن ناظرا إلى أنه المالك وإلى أنه الحكيم في التدبير والعالم بالمصالح وإلى أنه يريد اختبارك ليبلو أسرارك، ليبلو ما في قلبك ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. الله عز وجل يخرج ما في الصدر وما في القلب. تفضل تقول أنا ربنا سبحانه وتعالى في حياتي رقم واحد، أهم حاجة في حياتي الدين، الإسلام أولا، الإسلام، وبعد كده يجي لك موقف تختار يا الإسلام يا الشيطان، يا الإسلام يا هواك ومزاجك، يا قال الله يا اللي والدك بيقول عليه، يا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا اللي العرف بيقول عليه، وتختار ما بين كلام النبي والعرف صلى الله عليه وسلم، وتختار ما بين كلام ربنا وكلام والدك. والناس أقسم بالله كثيرا لا يشكروا ويختار كلام والده يقدمه على كلام ربنا، كلام والدته يكلمه يقدمه على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلام مزاجه هواه الشخصي ويقدمه على الدين العرف ويسيب الشرع. تيجي تقولي ما العرف من الشرع، اقول لك لا، العرف من الشرع تمام ان كان لا يخالف الشرع، انما لو العرف يخالف الشرع فمن الشر والسوء والنقمة والفساد ان اصبح عرفا، ان اصبح عرفا اصلا، فده شر وفساد ان تعرف الناس على الشر، على ما يغضب الله ولا يرضيه، كارثه. يقول لك اصل العرف، عرف يعتبر شرعا ان كان لا يخالف الشريعه، ولا حول ولا قوه الا بالله. يقول والى انه يريد اختبارك فتعلم ان الله عز وجل يريد اختبارك. فبالمناسبه فلما تلاقي قلبك ضعف تجاه شيء معين خليك عارف ان ده بقدر الله. لما تلاقي ربنا سبحانه وتعالى قدر عليك اختبار معين ما تقولش لا ده موقف اصله عدى وعابر، ده اختبار من ربنا. طب لما تظن ان هو مش اختبار تسقط، وحاسبوا الا تكون فتنه، يعني مش اختبار، فعموا وصموا وقعوا. انما لما تعرف ان هو اختبار وتتيقظ لده تفوق وتمشي صح. قال والى انه يريد اختبارك ليه؟ ليبلو اسرارك، والى انه يريد ان يرى تضرعك، يريد يحب جل في علاه ويريد لك أن تكون متضرعا له، مادا يدك إليه، مقبلا بعبادتك عليه، واقفا على بابه، متذللا له، مفتقرا إليه، يحب منك ذلك. الله عز وجل يحب ألا يرى في قلبك إلا هو، ولا يراك تتوكل على أحد إلا هو، ولا يراك تختار لنفسك إلا ما اختاره لك، ويحب منك أن ترضى بما اختاره لك. تعرف تعمل دي هيحبك ويرضى عنك، ولو رضي عنك خلاص الجمال كله، الجمال كله والأمان كله والرحمة كلها، بس أنت تفهم ده وتقبل عليه. يقول وإلى أنه يريد أن يرى تضرعك، فما تستطلش، ده ربنا سبحانه وتعالى يحب ذلك، وافرح أنك بين يديه. وإلى أنه يريد أن يأجرك بصبرك، ده ربنا سبحانه وتعالى أخر الموضوع وبالك شوية عشان خاطر تاخد أجر الصابرين. الله، فساعتها لا تستوحش بالبلاء ولا تفزع منه، بل تعلم أنه محض الوصال من الله عز وجل. الله عز وجل أراد أن يرفعك فابتلاك ليرفعك، الله عز وجل أراد أن يأجرك فابتلاك ليأجرك، الله عز وجل أراد أن يرى منك الصبر فيرزقك أجر الصابرين، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فابتلاك فصبرت فكان لك الأجر وكانت لك الرفعة وكان لك أجر بغير حساب. الله عز وجل إذا أحب عبدا ابتلاه، فما تستطلش. وإلى أنه يريد أن يرى تضرعك، وإلى أنه يريد أن يأجرك بصبرك فتلمح الأجر. قال إلى غير ذلك، أي من المعاني. قال وإلى أنه يبتليك، انظر لإباء، وإلى أنه يبتليك بالتأخير لتحارب وسوسة إبليس. تعرف ليه ربنا سبحانه وتعالى أخره عليك شوية؟ أولا عشان بيحبك، ثانيا عشان أنه يحب أن تتضرع بين يديه، ثالثا عشان يأجرك على هذا الأمر، كمان من ضمن الحاجات إيه؟ أو عشان خاطر تغلب وسوسة الشيطان، يديك فرصة أن تغلب وسوسة الشيطان. يلا فرصة هي، تمام؟ عندك بلاء هرفعه كمان شوية، ولكن عندك شيطان اخزي دلوقتي وارضى وتضرع واقبل على الله جل في علاه و و و و و. فهو يريد منك ذلك، فدي فرصة أن تثبت لله عز وجل أنك لا تقدم أحدا عليه، ففرصة جميلة. ثم يقول وإلى أنه يبتليك بالتأخير لتحارب وسوسة إبليس. قال وكل واحدة من هذه الأشياء تقوي الظن في فضله، كل واحدة من دي تقوي الظن بفضله، بس تكون مستحضرة متذكرة، وإلا هتفضل تقول يا ويلي يا ويلي. عشان كده المتيقظ للطريق حاضر المعاني محتسب القلب قلبه في حتة، والغافل قلبه ضاع وعايش في الطريق البهائم، يأكل ويشرب ولا يحصل من فوائد هذه المعاني شيء، وإن فعل الطاعات فتصبح صورة لا حقيقة لها. فتجد الرجل تجده أعبد ما يكون، أورع ما يكون، أزهد ما يكون، وقد يكون عن الله عز وجل أبعد ما يكون. وإن كان لا أظن أنه يحصل الورع، ولكن قد يكون زاهدا وعابدا من حيث الشكل والظاهر لا حقيقة، ولكن الورع حقيقة كيف يفعله وهو لا يستطيع. من أتى ميدان الورع لابد أن يصل بقلب سليم، ونسأل الله عز وجل السلامة. قال إلى غير ذلك وإلى أنه يبتليك بالتأخير لتحارب وسوسة إبليس، وكل واحدة من هذه الأشياء تقوي الظن في فضله وتوجب الشكر له، يعني يبتليك وتشكره أن أعطاك الفرصة أن تفعل وتفعل وتفعل وتفعل وتؤجر وترفع، كل ذلك وأنت متألم ولكنك بتقول إيه؟ يا رب لك الحمد، يا رب لك الحمد، سبحان الله، وتوجب الشكر له. إذ أهلك أو إذ أهلك بالبلاء للالتفات إلى سؤاله، إذ أهلك، أعتذر، قال إذ أهلك بالبلاء، لأن هو البلاء ده كان هو الحاجة اللي رأيتك لهذه المنزلة، اللي خلتك تعرف تحارب الشيطان وتؤجر على الصبر وتقف بين يدي الله وتتضرع وتطيل الوقوف بين يديه وتشكر على كل ذلك. فكل الحاجات دي ايه؟ نعمة وفضل. فبتقول لك ايه بقى؟ وتوجب الشكر له ايه؟ اذ اهلك بالبلاء للالتفات الى سؤاله، لانك دون هذا البلاء ما كنت متضرعا اليه، وما كنت مقبلا عليه، وما كنت وما كنت بتعمل طاعات تانية بس مش دي، بس هو اهلك بهذا البلاء لهذا الأمر. قال إذ أهلك بالبلاء للالتفات إلى سؤاله، قال وفقر المضطر إلى اللجئ إليه غنى كله. جميلة الكلمة دي، قال لك إيه؟ وفقر المضطر، فقر الفقر بتاع المضطر، إلى اللجئ إليه إلى الله، ماله؟ غنى. ده اللي احنا كنا بنقوله، كلمة جميلة، فقر المضطر للجئ إلى الله غنى كله. هي دي، إنك عايز تبقى غني افتقر له، عايز تبقى موفق افتقر له، عايز تبقى عزيز ذل بين يديه، عايز ايه؟ روح لربنا هتلاقي كل حاجة هناك، كل حاجة هتلاقيها هناك. ما ينفعش، مفيش حاجة مش هنا، مفيش. عايز غنى عنده، عايز عزة عنده، عايز مغفرة عنده، عايز جنة عنده، عايز توفيق عنده، عايز سكينة عنده، عايز سعادة عنده، عايز شفاء عنده، عايز ايه؟ عايز ايه؟ دنيا ولا اخرة ولا عايز ايه؟ عنده كل حاجة، عنده. وفي قول كن، كن فيكون، هتروحش حد تاني، ليس لك الا ربك. هو ده التوحيد. التوحيد مش ان انت بس تقول لا اله الا الله، التوحيد ان انت لا تتوجه بالعبادة الى الله، ومش كده بس، التوحيد ان انت لا يجتمع قلبك على احد الا الله، التوحيد ان انت تسكن اليه وتفتقر اليه، التوحيد ان انت ترجع الفضل له، التوحيد ان انت تعرف ان بيده القدر والتقدير والإجابة والضر والنفع والتدبير، التوحيد انك تعرف ان اللي ضيع من ايديك الشيء الفلاني ده هو ربنا وكان لمصلحتك، وان اللي اعطاك الشيء الفلاني ده هو ربنا مش شغلك، ده هو شغلك اصلا ربنا اللي اداهولك واعطاهولك ومن عليك بيه ووفاك فيه عشان يجيب لك حاجة تانية. أصل هو ربنا سبحانه وتعالى بيسبب الأسباب، بس أنت تبقى مركز. هو ده التوحيد. التوحيد أنك تعرف أنك مش هتستريح اللي عنده، ومش هتستريح إلا بيه، ومش هتستريح إلا لو هو قدر أن أنت تستريح، فتروح تقول له أنا عايز استريح. فعايز تستريح روح له هناك. هو ده التوحيد. لا إله إلا الله، ولا حب حقيقي إلا حب الله، ولا أمان حقيقي إلا عند الله، ولا عز حقيقي إلا بطاعة الله، ولا سعادة حقيقية إلا من الله عز وجل وبفضل الله عز وجل وفي طاعة الله عز وجل. هو ده التوحيد. فما تبعدش عن ربنا، لأن كل ما بعدت عشان تدور على حتة تانية تطلب منها اللي ما بيجيش إلا من عنده، فأنت بتبعد عن مصدر الحاجة اللي نفسك إن أنت تسعد بيها، فتبقى عمال تجري وتدور على السعادة وأنت بتزداد فقر وحزن وتعب وألم ووحشة، لأنك بتبعد عن مصدر الحاجة اللي أنت بتدور عليها. بتدور على السعادة روح لربنا، بتدور على الغنى روح لربنا، بتدور على الرضا روح لربنا، بتدور على الشفاء روح لربنا، بتدور على الصلاح روح لربنا، بتدور على التوفيق روح لربنا، بتدور على الأمان روح لربنا، بتدور على أي فضل روح لربنا واطلب منه وهيديك وهتفرح بيه. وربك كريم، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الشاهد، إذا ابتلاك فقد ابتلاك لأنه يحبك، فتقبل عليه وتتذلل بين يديه وتفتقر إليه وتظهر له الخضوع والصبر والرضا وتحارب الشيطان ووسوسة الشيطان وتطلب منه الأجر وتتضرع، وكلما اشتد البلاء اعلم أن الأجر يعظم، واعلم أنه ضيف يوشك أن يغادر، فإذا غادر غادر بما أكرمت أو بما أهنت. فالبلاء مرسال قدر الله عز وجل، فأكرم قدر الله عز وجل يكتب لك الأجر. ومش بقول لك حب البلاء، مش حد هيحب ان هو يتألم، ولكن المعاني المحيطة بهذا الأمر بتهون القلب. فنسأل الله عز وجل السلامة. توقف عند هذا الحد، تنسوناش من صالح دعائكم، يا رب يصلح حالنا ويهدينا ويتوب علينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.